الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأ هذا الوجه بفضل الزهد في الدنيا. قال جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. حاشية: الحيوان أي الحياة الهانئة الخالدة، وهي من سورة العنكبوت الآية 64. انتهت الحاشية. وفي الحديث الشريف عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. حاشية: روى هذا الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم. انتهت الحاشية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. حاشية: روى هذا الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم. انتهت الحاشية. وعنه أي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. حاشية: هذا الحديث رواه الإمام مسلم. انتهت الحاشية. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، أي ما يمتحنون به، وفتنة أمة المال. حاشية: هذا الحديث رواه الإمام مسلم. انتهت الحاشية. وفي الحديث الشريف أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض. حاشية: روى هذا الحديث الإمام مسلم. انتهت الحاشية. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. حاشية: هذا الحديث رواه الإمام مسلم. انتهت الحاشية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقناه الله بما آتاه. حاشية: هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. انتهت الحاشية. الكفاف ما وفى بالحاجة وكف صاحبه عن السؤال. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. حاشية: هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني المال، ولكن الغنى غنى النفس. حاشية: هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. انتهت الحاشية. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من المال، فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حل، فمن أخذه بسخاوة النفس، أي من غير طمع، بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا، يعني المعطية، خير من اليد السفلى، يعني الآخذة. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا، أي لا آخذ من أحد بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي رضي الله عنه. حاشية: هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. انتهت الحاشية. هذا بعض ما جاء في فضل الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. معنى الزهد: وليس معنى الزهد في الدنيا خلو اليد منها، بل معناه ألا يتعلق القلب بها، وألا تشغل عن الله تعالى وعن العمل للآخرة. قال بعض السلف: الزهد في الدنيا قصر الأمل، لا بأكل الخشن ولا بلبس العباء. وإن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام كان في ملكه من الزاهدين. وقال آخر: أخرج الدنيا من قلبك واجعلها في يدك، ثم افعل بها ما شئت. ومن علامة الزهد في الدنيا ألا يفرح بموجود منها، ولا يتأسف على مفقود منها، وأن يكون عظيم الثقة بالله تعالى. ومن علامة الزهد النظر إلى الدنيا بعين الزوال، لتصغر في عينيك فيسهل عليك الإعراض عنها. ومن علامة الزهد وجود الراحة في البذل. وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو زهد العوام، وترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين. وقال الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه: جعل الله الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد. عنوان: فضيلة الإنفاق. وقد رغب الله تعالى عباده بالإنفاق فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. حاشية: هذه هي الآية 39 من سورة سبأ. انتهت الحاشية. وقال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. حاشية: سورة البقرة، وهذه هي الآية 72 بعد 300 من هذه السورة. انتهت الحاشية. وقال عز من قائل سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. حاشية: سورة البقرة، وهذه هي الآية 72 بعد 300. انتهت الحاشية. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. حاشية: هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه. انتهت الحاشية. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم ذبحوا شاه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بقي كلها إلا كتفها. معناه أنهم تصدقوا بها إلا كتفها، فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. حاشية: هذا الحديث رواه الإمام الترمذي. انتهت الحاشية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، أي بقيمتها، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. حاشية: هذا الحديث رواه الإمام البخاري، وكذا رواه الإمام مسلم رضي الله عنهما. انتهت الحاشية. وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض، أي أرض لا ماء فيها، فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، أي أرض ذات حجارة سوداء، فإذا شرجة من تلك الشراج، أي مسيل ماء، قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. حاشية: هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. انتهت الحاشية. عنوان: فضيلة الإيثار. وقد حث الله تعالى على البذل والإيثار، فقال في معرض الثناء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة. حاشية: سورة الحشر، وهذه هي الآية التاسعة من هذه السورة. انتهت الحاشية. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة، أي أنهم يقدمون غيرهم على أنفسهم فيما عندهم من الأموال. وقال الله عز وجل في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حاشية: سورة الإنسان، وهاتان هما الآيتان الثامنة والتاسعة في هذه السورة. انتهت الحاشية. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني مجهود، أي أصابني الجهد، وهو المشقة والجوع. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت رضي الله عنها مثل ذلك، حتى قلنا: كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل. وذلك قبل نزول فريضة الحجاب. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، أي رضي عنكما رضا عظيما. حاشية: هذا الحديث رواه الإمام البخاري، وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحيهما. انتهت الحاشية. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أي فرغ زادهم أو قارب الفراغ أو قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. حاشية: هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه. انتهت الحاشية. عنوان: أثر هذا التوجيه. وعلى أثر هذا التوجيه الصالح في كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان المسلمون الأولون أسخياء بالمال، ومثلا أعلى في الجود والبذل والإحسان. أنفق أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم العسرة جميع ماله، وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وصب عثمان رضي الله عنه الذهب صبا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عائشة رضي الله عنها مال في غرارتين فصبته على حصير فما قامت حتى أنفقته، وكانت صائمة. فلما كان المساء قالت: يا جارية هلمني فطري، أي ائتيني بشيء أفطر عليه. فجاءتها بخبز وزيت، وقالت لها معاتبة: أما كنت تستطيعين أن تتركي لنا مما جاءك اليوم درهما نشتري به لحما نفطر عليه؟ قالت: لا تعنفيني، لو كنت ذكرتني لفعلت. وأراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يختبر بعض أصحابه يوما، فجعل 40 دينارا في صرة، وقال لغلامه: اذهب بهذه الصرة إلى أبي عبيدة بن الجراح وقل له: يسلم عليك أمير المؤمنين ويقول: اجعل هذه في بعض حاجتك، وتلهى عنده ساعة حتى ترى ما يصنع. فذهب بها إليه، فقال أبو عبيدة: جزى الله أمير المؤمنين خيرا، تعال يا غلام خذ هذه 5 إلى فلان الفقير، وهذه 3 إلى فلان اليتيم، وهذه 7 إلى فلانة الأرملة، حتى لم يبق في الصرة شيء. فرجع الغلام إلى عمر رضي الله عنه فأخبره، ووجده قد عد مثلها، وقال: خذ هذه الصرة إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقل له: يسلم عليك أمير المؤمنين ويقول: ضع هذه في بعض حاجتك، وتلهى عنده ساعة حتى ترى ما يصنع. فذهب بها إليه فقال: جزى الله أمير المؤمنين خيرا، تعالي يا جارية، خذي هذه الثلاثة إلى فلان، وهذه الخمسة إلى فلانة، حتى لم يبق في الصرة إلا ديناران. فصاحت امرأة معاذ: ونحن والله يا معاذ مساكين. فرمى بالدينارين إليها، فرجع الغلام وأخبر أمير المؤمنين بما رأى، فبكى رضي الله عنه وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. انتهى الشريط الرابع من كتاب الفتن، وهو من سلسلة من هدي الإسلام برقم 4، تأليف فضيلة الأستاذ أحمد عز الدين البياني رحمه الله تعالى، وللكتاب بقية على الشريط الخامس والأخير.